نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته مع هذا الكتاب المبارك، كتاب المهذب للشيرازي، مع شرحه المجموع أو اختصار هذا الشرح. إحنا ما أتينا بكل التفصيلات التي في الشرح، نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير. أقول تكلمنا عن مسألة الحيض وما يمتنع عن المرأة إذا حاضت، واليوم إن شاء الله ندخل على مشارف مع معاني الاختلاف في هذه المشكلات والمعضلات بالنسبة للنساء التي أشكلنا على العلماء. أول هذه المسائل، أقل سن للحيض وأكثره، يعني هل للمرأة سن فنقول هذا سن الحيض له أقل وله أكثر أم لا؟ يعني إذا دفع الرحم الدم في أقل من 9 سنين هل يحسب من هذا أنه من الحيض وأن تكون الجارية قد بلغت سن المحيض ولو ل6 سنوات؟ وهل المرأة بعد 50 إذا دفع الرحم الدم هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وإذا طلقت تكون العدة هنا الحيض الأقراء لا الأشهر؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. المذهب أن هناك حد لأقل سن للحيض وهو 9 سنين. قالوا إذا رأت الجارية الدم وكانت قد بلغت 9 سنين فإنها قد أصبحت امرأة، يعني يحسب هذا الدم من الحيض. أما إن كان أقل من 9 سنين فلا يحسب إلا دم فساد، لا يحسب شيئا، لا نعده من الحيض. وأدلة المذهب في ذلك، أولا هذا تأصيل عام احفظوه، مسألة الحيض مسألة مشكلة جدا ومسألة يعني وعكة بالنسبة لأهل العلم، فإن لم تعرف كيف تؤصل فيها المسائل لن تفوز بالنتيجة الصحيحة، وهي أيضا ليست قاعدة وتأتي بنتيجة، ده هي مسألة فيها مرونة. فأنا أقول التأصيل الذي يعني يريح الإنسان، العلماء لما نظروا بأن الله جل وعلا لما تكلم على دماء الحيض بالنسبة للمرأة أطلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أطلقها، وهذه التحديدات لم تأتي من الشرع، فقالوا إذا أطلقت المفروض أن نقول أن القاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد، ويبقى العام على عمومي ما لم يأتي مخصص. لكن هم قالوا عندنا قاعدة أخرى وهي العادة محكمة والوجود، إذا بحثوا فوجدوا المرأة مثلا غالب النساء ينقطع الدم عنها أو تقطع الدم بعد بلوغ السن 50، وغالب ما ننظر إلى جارية إذا بلغت سن 9 سنين ممكن أن تحيض. فقالوا إذا نعلق الحكم على الوجود، صراحة ده تأصيل قوي جدا، لأن العادة محكمة وما لم يحده الشرع حده العرف أو اللغة، واللغة هي ثالث الأشياء. لكن لا بد أن ننظر في مسألة إطلاقات الشرع، هل لها معنى ولها إشارات لأحكام معينة أم لا؟ هذا هو نظر الفقيه هنا، وذلك كما قلت هذا معترك دامي جدا مسألة الحيض. العلماء وجدوا أن أقل جارية ينظرون في الدم الذي ينزل عليها هو دم الحيض إذا بلغت 9 سنين، فقالوا الوجود يحكمنا ونقول أقل سن للحيض 9 سنين. واستدلوا على ذلك أيضا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قالوا هذا أثر يعضد لنا الوجود والعادة المحكمة، قالوا إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وجه الدلالة من هذا الحديث أيوة، إيش إن لم تبلغ يعني إيش وجهها أصوليا؟ مفهوم المخالفة بالمفهوم، إن لم تبلغ 9 فليست بجارية سواء نزل الدم أم لم ينزل الدم. قالوا هذا أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنا المسألة أو يحدد لنا المسألة. فإذا عن ابن عمر قالوا مرفوعا، عن ابن عمر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا في المذهب. وأيضا بالنسبة لأكثر الحيض في المذهب، وهذا الراجح في المذهب، قالوا إذا بلغت المرأة 50 فهي يائسة. طب لو نزل دم دفع الرحم الدم، قالوا هذا الدم يعتبر ايش؟ يعتبر دم فساد وعلة وليس دم حيض. فإذا بلغت المرأة 50 فهي يائسة. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل الوجود، العادة محكمة، وجد من النساء كثير من غالب النساء ينقطع الدم عنها إذا بلغت 50. ورد ذلك عن الأوزاعي وعن عطاء بن رواح وشريك بن عبد الله، وأيضا ورد بسنة صحيح عن الشافعي أنه أثبت ذلك. فهذه الأدلة استدلوا بها. أقول الراجح، وهذا المذهب الراجح في ذلك، ما قرره ابن المنذر، إن قلنا تسامحا أنه من الشافعية وهو رأس مجتهد مطلق، أنه قال لا حد لأقله ولا لأكثره، وهذا صراحة هو الأقوى في الدليل كما سنبين. وأهل الظاهر أيضا يوافقون على ذلك، قالوا البنت أو الجارية بنت 6 سنين إذا نزل الدم عليها فهو دم حيض، إذا كان بالمواصفات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بإطلاقات وعمومات. نزل الدم، الله جل في علاه يسألونك عن المحيض كيف نقول صلى الله عليه وسلم حيض أو ليس بدم حيض، فقال الله جل وعلا أبين لكم بالوصف، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الله جل في علاه أن الحكم معلق على وجود الدم وجودا وعدما، إن ورد الدم فهو حيض، فإن لم نجد الدم بالمواصفات التي سنبينها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحيض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر مجمل القرآن وقال دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، فإذا لو جاء بهذا الوصف عرف أنه من دم الحيض وحسب حكم دم الحيض. وأيضا في حديث عن ابن عباس موقوف صحيح ومرفوع فيه كلام، قال إذا رأت المرأة الدم البحراني، عشان حتى نخالف يعني في نساء الآن طبيبة مثلا تقول إن كان أسود فهو حيض، لو أحمر ليس بحيض، هذا ليس بكلام صحيح، وإلا فأيضا دم الحيض ممكن أن يكون، الغالب أن يكون أسود، لكن في البداية بيكون أحمر، ويكون أحمر بحراني شديد يعني بكثافة يكون أسود، هو غامق، هذا يعتبر دم الحيض أيضا وإن لم يكن أسود يعرف. فهذا حديث آخر يبين لنا لون آخر لدم الحيض، فهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عموم قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي يحضن، قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إذا بلغن 30 سنة فعدتهن 3 أشهر. الله تقول بذلك كذاب أفاك أسين، ده ممكن يكفر بذلك، يزيد على القرآن، الله ما حددها بسن، قال واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى إذن الله جل وعلا دور الحكم كله على إيش؟ على الحيض، على وجود الدم، إذا حضن فالعدة الأقراء، واللائي لم يحض فعدتهن 3 أشهر واليائسة، يبقى اللائي لم يحضن هي إيش؟ التي بلغت 100 سنة، اللائي لم يحض ها الصغيرة، وهذه فيها دلالة على أن المرء يمكن أن يتزوج المرأة ب6 سنين، الجارية عندها 6 سنين يتزوجها، لأن الله جل وعلا الصغيرة أن لها عدة بالأقراء، قال واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر ما يأتي متنطع عدة سيقتل الجارية، وكيف يتزوج بنت عندها 6 سنوات؟ الله سطرها في كتابه جل في علاه، قال واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض يعني انقطع الدم عنها. فإذا علق الله جل في علاه حكم اليائسة وحكم التي لم تحض بإيش؟ بوجود الدم. فإذا القاعدة هنا تأتينا بفهم كتاب الله، يبقى المطلق على إطلاقه، قد علق الشارع حكم الحيض بوجود الدم الذي هو أذى، فإن وجد فهو حيض سواء في سن 9 أو في سن 6، وإن وجد بعد 50 أيضا فهو حكم وحكم الحيض. يبقى الصحيح الراجح أنه ليس هناك ثمة سن لأقل الحيض ولا أكثر، ولا نقول أن اليائسة بلغت 50 أو 40، متى انقطع الدم عن المرأة فهي يائسة، ومتى جاءها الدم فهي حائض سواء بلغت 9 سنين أو لم تبلغ 9 سنين. يبقى إذن هذه أول مسألة، وهي سن الحيض، أقل سن تبلغ فيه المرأة المحيض كيف تكون يائسة أو تكون بلغت سن المحيض إن كانت جارية. المسألة الثانية وهي أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض، وهذه تفيد جدا في المرأة المستحاضة التي يستمر نزول الدم معها ويعبر 15 يوما كما سنبين، أقل مدة للحيض وأكثر مدة الحيض. إذا انتظروا دائما، إذا تكلمنا عن مسألة في المذهب سنقرر الأدلة بأنها على الوجود والعادة المحكمة، هذه أكثر الأدلة. المذهب يرون أن أقل مدة للحيض يوم وليلة، ينزل الدم على المرأة يوم وليلة هذا أقله، لكن أقل من ذلك ليس بحيض، يعني لو نزل عليها ساعة وانقطع فلم يأتي مرة ثانية عندهم ليس بحيض. فأقل مدة للحيض حتى تحسبه أنه من الحيض يوم وليلة، ينزل عليها الدم يوم وليلة، وأكثر 15 يوما كما سنبين. واستدلوا على ذلك كما قلت بالوجود، استدلوا على ذلك بالوجود، واستدلوا أيضا بأثر عن علي بن أبي طالب أنه قال بالوجود أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وقال وما زاد على 15 يوما الحيض هو استحاضة، يبقى حد أعلاه وليلة، وقال 15 يوم وأقل يوم وليلة، قال علي بن أبي طالب وأقل الحيض يوما كن يوما وليلة. هذا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا عن شريك بن عبد الله لما سئل عن من قال أقله يوم وليلة، وقال الشافعي ما زلنا نرى النساء يحيضن يوم وليلة، علمت امرأة تحيض كل شهر يوم وليلة فقط. والمذهب فيه أقوال ثلاثة أو طرق ثلاثة، علمت يوم بدون الليلة، وقالوا ليلة، وقالوا قول الطريق الثالث قالوا يوم وليلة، والراجح في المذهب أنه إيش يوم يعقبه الليلة، فأقله يوم وليلة على الوجود، وأكثره قالوا أكثره 15 يوم. واستدلوا على أكثره أو على أكثره 15 يوما، يعني معنى ذلك إيش الفائدة أن أنا أقول 15 يوما هو أكثره كفائدة أقله، قلت أقله يوم وليلة، إيش الفائدة من ذلك دكتور؟ نزل الدم ساعة ليس بدم حي، نزل 12 ساعة كذلك، نزل 20 ساعة لابد يوم وليلة. طيب فائدة أكثر 15 لو عبر الدم إلى اليوم 16 أو 17 18 19 20 كل ذلك لا يحسب من الحيض، لكن هو حكمه الاستحاضة على التفصيل الذي سنفصله، هذه الفائدة. قالوا أكثر 15 يوما، ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنت. قال في الحديث في رواية أخرى قال ناقصات عقل ودين، فقلنا يا رسول الله ما نقص عقلهن ودينهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمكس شطر دهرها لا تصلي، يقصد ذلك الدهر وإيش الشهر أو نقول العام، فقال تمكس شطر دهرها، والشطر وإيش المنتصف. إذا قالوا هذا واضح جدا من الدلالة أن أكثر أيام الحيض 15 يوما، ويويله من تزوج امرأة تحيض هذا الوقت، انه صراحة ما لا ممكن نقول نادر في هذا العصر ان تصل امرأة الى 15 يوما، وسنبين ان شاء الله هل هذا صحيح ام لا، لان اكثره بعض العلماء قال 17 يوم. والدليل الثاني على ذلك حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تمكث الايام والليالي لا تصلي، تمكث الايام والليالي لا تصلي، قال اكثر ذلك ان يكون نصف ظهرها، لانها ما خلقت الا للتعبد، فيبعد أن يعني تكون أكثر أيامها لا تصلي لله جل في علاه، وهي أكبر وظيفة خلقها الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعبد العبادات وأشد العبادات وأوصل العبادات بالعبد بربه هي الصلاة، فلا يمكن أن يتصور أن المرأة يشرع لها ألا تصلي أو نقول تبتلى بأن تمتنع من الصلاة أكثر أيام دهرها. فقالوا أكثر 15 يوم، هذا هو المذهب، والخلاف في ذلك بين العلماء كثير. مالك قال لا حد لأقله ولا لأكثره، وهذا طبيعي شيخ الإسلام تعني قال لا حد لأقله ولا لأكثره، قال ابن حزم مثل هذا لكنه قال أكثره 17 يوم، وقالت الأحناف أقل ثلاثة أيام بلياليهن، أقل ثلاثة أيام بلياليهن. إذن فائدة ذلك فائدة ذلك إن حاضت يوم وليلة ليست بحائض، ما يمكن أن تحسب هذا حيض، وأكثر عنده 17 يوم. كل هذه الأقوال ضعيفة جدا، طبعا ما يقولون مدارها على الوجود والعادة، وكل هذه الأدلة ضعيفة جدا، والأقوال الصحيحة وقول مالك فقط في الأقل أنه لا حد لأقله، ولو لحظة واحدة ولو دفعة واحدة، لو مج الرحم مجة واحدة من دم الحيض فهي حائض، لو لحظة واحدة تحسب حائض. لما؟ لعموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ولإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف إن كان يوما وليلة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل خطأ وهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حدده أطلقه، قال دم الحيض أسود يعرف، وهذا معناه إن كان ساعة، إن كان يوم وليلة، إن كان لحظة، فالإطلاق يبين لنا أنه يحكم أنها حائض إذا نزل الدم ولو لحظة واحدة. إذن الصحيح الراجح أنه لا حد لأقله، فلو ساعة واحدة نزل الدم على المرأة فهي حائض، ولو طهرت بعدها نعم تحسب هذه الساعة أنها كانت من الحيض بمكان. أما بالنسبة لأكثره فالصحيح الراجح هو 15 يوم، هذا الصحيح على المذهب، أكثره 15 يوم. لما هذا الحديث الذي استدلنا به أو استدل أهل المذهب به تمكث شطر ظهرها لا تصلي حديث ضعيف، بل قال النووي لا أصل له، لكن نحن نقول بأن حديث تمكث الليالي والأيام لا يدل على أنها تأخذ كل الليالي والأيام ولا أغلب الليالي ولا الأيام، فهذه فيها دلالة على التقليل، تمكث الليالي والأيام. وأيضا كما قال الإنسان تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وهذا الغالب في النساء فيقارب الحقيقة. والأمر الثالث من النظر، ما خلقها الله إلا لتتعبد، وهي امرأة ضعيفة لا تستطيع أن تجاهد، لا تستطيع أن تفعل ما يفعله الرجال من عبادات، لا تستطيع أن تذهب وتجيء إلى المساجد، ما تستطيع أن تستكثر من الخير، فتمنع أيضا من الصلاة. وهذا المنع من الصلاة حتى لو كان من الشرع فهو يقلل من إيش؟ من درجاتها، فلا يمكن أن نقول إن الشرع يمنعها من هذا العلو بهذه الدرجة في يعني أن تمنع من هذه العبادة الجليلة كل هذه المدة. هناك نظر آخر قال العلماء وأيضا من النظر، إن الله جل في علاه قال على المطلقة يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه التي أتاها الدم، وقال لليائسة واللائي يائسن من المحيض فعدتهن إيش؟ 3 أشهر. قال فجعل الشهر مقام القر، فقالوا ننظر، إذن له حالات، الحالة الأولى أنه يكون أكثر الحيض وأكثر الطهر وهذا باطل، الحالة الثانية أن يكون أقل الحيض وأقل الطهر وهذا باطل، الحالة الثالثة أن يكون أقل الطهر وأكثر الحيض وهذا باطل، وأن يكون أقل الحيض وأكثر الطهر وهذا الراجح الصحيح، وهذا الذي نتبناه والحمد لله على هذه المسألة. فهمتوها؟ أترجم؟ نعم. هو قال الآن أقام الشهر، الشهر مقام القر، والقر إما طهر وإما حيض، فننظر بقى أقام الشهر مقامه بالجمع بين إيه؟ بين الطهر والحيض، خلاص؟ قالوا أكثر الطهر وأكثر الحيض هذا كلام باطل، لا يقوم مقام الشهر. كيف؟ احنا قلنا لا حد لأكثر الطهر، يبقى إذا ممكن يكون أكثر من إيش؟ من الشهر، يبقى لا يقوم مقام الشهر. متصورين مسألة؟ 27 أحسن، قول 29 من إيش؟ 15، ادينا 30، ادينا 47، طيب يبقى معنى كده إنه إيش؟ عبر الشهر، يبقى لا 30 طهر الآن؟ جيد، يبقى إذا اضبطوا لا حد لإيش؟ لأكثر الطهر. طيب قالوا الثانية أقل الطهر وأقل الحيض، أقل الطهر، أقل الطهر لحظة، أقل تقعد 29 يوم و14 ساعة و34 ثانية حيض وتطهر لحظة، رجل يأتي تطهر لحظة وقال خلاص حط ثاني هذا يموت أفضل له لحظة واحدة لا نقول أقل الطهر 15 يوم، لأن احنا رجحنا ان اكثر الحيض كام، هذا هو اقل الطهر 15 يوم، فنقول 15 يوما اقل الطهر واكثر الحيض، اتركوا اقل الطهر واقل الحيض المتضادين، اقل الطهر واقل الحيض على الترجيح، واقل الحيض لا يوم ولا خلينا في الشافعية يوم وليلة، يبقى كام واقل بالضبط يساوي الشهر العربي، الشهر العربي ما بين 16 و17 يوم، صح؟ خطأ، يبقى إذن أيضا ده باطل لأنه ما وصلش للشهر، إحنا قلنا أقام الشهر مقام القر أو الأقراء، صحيح؟ خطأ، يبقى الحالة الأولى أكثر الطهر وأكثر الحيض باطل، وعرفنا كيف باطل، أقل الحيض وأقل الطهر وأقل الحيض باطل، يبقى لنا لا أقل الحيض وأكثر الطهر باطل أيضا، ليش؟ يبقى أقل الحيض كام؟ وأكثر الطهر 15، لا حد له، ممكن يصل للثلاثين، نعم ما تحيطش 30 يوم، نعم 31 يوم ده يصح، ويبقى أخطأت، لا حد له يصح 31 يوم، ما يصح ليش؟ لأن الشهر العربي يصل لكام؟ يصح 30 مش 31، يبقى إذا لا يمكن أن يقوم مقام الشهر. نأتي للرابعة وهي أقل 30 الطهر وأكثر الحيض، أقل الطهر وأكثر الحيض يبقى وسط كام؟ يبقى هذا هو الصحيح. فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ قالوا هذا من ناحية ايش؟ من ناحية النظر. يبقى هذه المسألة دورنا عليها دورة كاملة على اساس ان هو يبين ان ايش؟ ان هو لما اقام القر مقام الشهر احتملنا احتمالات مقدمات، المقدمة الأولى باطلة، المقدمة الثانية باطلة، المقدمة أقام، ما يبقى لنا إلا إيش؟ تفهمين ولا لا؟ ستأتي معكم. خمسة اثنين زائد اثنين، في احتمالات، اثنين زائد اثنين ثلاثة زائد واحد، صفر زائد ثلاثة زائد واحد زائد واحد اثنين زائد واحد، عندنا أربع احتمالات، اثنين زائد اثنين ما تسويش خمسة باطلة، ثلاثة زائد واحد ما تسويش خمسة يبقى باطلة، الاحتمال الرابع ستة زائد صفر تساوي خمسة باطلة، يبقى إذن لما تكون كل هذه باطلة لابد الاحتمال الأخير هو اللي هيكون إيش؟ صحيح، يبقى ثلاثة زائد واحد زائد واحد يعطي خمسة، أصبحت الاحتمال لابد هو الصحيح، وهو أن احنا نقول الشهر قام مقام القر بأقل الطهر وأقل الحيض. ليه؟ ما لأنهم قالوا القر، الله تعالى قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة طهر وقروء، والقر إما حيض وإما، فاحنا أخذنا على الاحتمالين، فنقول يبقى إذن أقام الشهر مقام أقل الطهر، أو نقول أقامه مقام الطهر ومقام الحلين، احتمالات أكثر أو أقل، أو أقل وأكثر، أو أكثر وإيش وأقل، فالمقدمات الثلاثة كلها باطلة، ما يبقى لنا إلا المقام الرابع أو الاحتمال الرابع ألا وهو فالحيض وأكثر أقل الطهر وأكثر الحيض، فأكثر الحمل أصبح ليش؟ لأن أقل الطهر عندنا طاش، مفهوم؟ هذا من ناحية النظر، وأنا أقول أقوى في النظر من ناحية إيش؟ التعبد، لأن الله جل وعلا ما قد إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما تترك المرأة هذه المدة الطويلة لا تصلي، ونقول لها أن ما خلقت الجن وأكثر الحيض، هذا لا يمكن أن يكون في المعقول بحال من الأحوال، والدليل لا تصلي، أن رجلا كان يخالل رجلا، وكان الاثنين يتنافسان على الخير، عملا بقول رجلا ذلك فليتنافس المتنافسون، فمات يتنحت قبل الآخر، فكانوا يذكرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم التنافس الشريف بينهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين من الأفضل، مات شهيدا وقالوا هنيئا له قد سبق أخاه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فهما مغلوطا، أو أن هذا فهم يكون فهما مغلوطا، لما؟ قال ألم ترى عاش بعده كم عاما وقت بعده، قال عاش بعده عاما كم صلى كم صام كم عاش كم زكى كم سار إلى المسجد، فكل ثانية وكل لحظة وكل دقيقة أنت تذكر الله فيها ترتفع عند ربك الكلام، فلا يمكن أن يبخس حق المرأة بأنها تمكث مدة طويلة دقيقة شهر لا تصلي ولا تتعبد لله جل في علاه، هذا لا يمكن أن يبخس حقها على دائرة الشرع التي تسمح للإنسان أن يتنافس ولا في الخيرات، يبقى إذن أقل الحيض لا حد لأقله، لحظة واحدة تكون حيض، أكثره 15 يوما، وفائدة ذلك أقل الدم لو عبر 15 يوما يصبح استحاضة ولا يكون من الحيض بمكان. المسألة الثالثة ألا وهي المرأة ترى الطهر طارة وترى الدم طارة، يعني امرأة كانت بالغة بلغت المحيض ترى يوم السبت الدم والأحد ترى القصة البيضاء، ما هي القصة البيضاء؟ حيض الطهر كما سنبين، والأحد ترى الطهر، الاثنين ترى الدم، الأحد الثلاثاء ترى الطهر، فما حكمها؟ بلا خلاف بالاتفاق في المذهب والأئمة الأربعة أن اليوم الذي ينزل فيه الدم يحسب من الحيض فهو حيض، ليش؟ لأنه دم أسود يعرف فيه المواصفات التي بيانها الله جل في علاه، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إذن اليوم الذي ينزل فيه الدم بلا خلاف هو دم حيض، يوم الدم حيض، اليوم الذي ينزل فيه الدم هي حائض، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها، كل ما يمنع عنها يمنع يوم نزول الدم، اليوم الثاني يوم ايش؟ نقاء، يوم النقاء ترى الطهر فيه، فما حكمه؟ هناك قول للشافعية، قولان في المذهب، هناك قول للشافعية يقولون حكمه انه حائض، وهذا هو قول الاحناف، والدلالة على ذلك قاعدة عند العلماء هي تسمى ان المجاور ياخذ ايش؟ حكم المجاور، او نقول التابع ياخذ حكم المتبوع، فهذا اليوم تابع للحيض فياخذ حكمه، فيقولون اذا لو حاضت السبت طهرت الاحد، حاضت الاثنين طهرت الثلاثاء، حاضت الاربع كم يوم؟ خمسه ايام، قالوا الخمسه ايام حيض لا تصلي ولا تصوم في هذه الايام الخمس، هذا القول الاول، القول الثاني في المذهب وهو الراجح الصحيح وهو قول المالكيه بأننا نقول يوم الدم يوم حيض ويوم النقاء يوم طهر، يوم الدم يوم حيض ويوم النقاء يوم طهر، يبقى إذن حاضت السبت طهرت الأحد، حاضت الاثنين طهرت الثلاثاء، حاضت الأربع طهرت الخميس، يبقى أيام الحيض عندها كم؟ ها، 3 أيام، والأيام الباقيات طهر. طيب ما الدليل على ذلك؟ عموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض، قال هو أذى، عندما يوجد الأذى يوجد حكم الحيض. وأيضا قول الله سلم دم الحيض السود يعرف، فإذا دار الحكم مع العلة وجودا وعدما، إذا وجد الدم حيض، إن وجد الطهر فهي طاهر، لا نقول أنها حيض ولم ينزل عليها الدم، إلا إذا وجدت الصفرة والكدرة، هذه مسألة أخرى سنبينها. الغرض المقصود إذا يوم الحيض يوم حيض ويوم النقاء يوم طهر، فتحسب الأيام التي كانت تحيضهن فتكون عادتها هذه الأيام 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. طيب المسألة الأخيرة مسألة الحامل، تحيض أم لا؟ نحن تدرجنا تصاعديا، عرفنا متى تحيض المرأة، متى تكون يائسة، والأمر الثالث الأقل والأكثر، الأمر الرابع أيام النقاء وأيام الطهر، الخامس، وكل هذا كما قلنا نحن على مشارف المعمعان وصبرنا الله وإياكم على هذه المشكلات. الخامس امرأة حامل ونزل عليها الدم، بل بصفته أسود يعرف برائحته، فنزل دم الحيض، هل هذه الحامل تحسب هذا الدم من الحيض فلا تصلي ولا تصوم وتمنع عن الأحكام التي بيناها، أم هذا الدم يعتبر دم فساد ودم علة وأن الحائض لا تحيض؟ في المذهب، وهذا قول المالكية، قالوا الدم الذي ينزل على المرأة لا سيما في وقت حيضها وهي حامل بنفس صفة دم الحيض يحسب من الحيض، يحسب من الحيض، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا الأصل، إذ الأصل في الدماء التي يرخيها الرحم أنها دم جبلة، أنها دم حيض، فهذا هو الأصل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين حامل وحائل، كيف ذلك؟ أحسنت، قال دم الحيض للحامل أسود يعرف، لا قال دم الحيض للحائل أسود يعرف، صح؟ لا ما قال تركها مطلقة، قال دم الحيض، كأن قوله دم الحيض سواء للحامل أو الحائل، ليست بحامل، سواء للحائل أو الحامل دم الحيض أسود يعرف، إذا نزل فهو من الحيض، فهذا دليل ثاني. الثالث الإجماع، وهذا الإجماع فيه نظر أصولي، هذا إجماع سكوتي. الإجماع السكوتي أن عائشة رضي الله عنها أرضها وهي أخبر الناس بهذه المسألة، هي امرأة وتتعلم من المسلم كيف تطهر وكيف لا تطهر والحامل تحيض أو لا تحيض، سئلت عن امرأة حاضت وهي حامل، قالت لا تصلي ولا تصوم، ومعنى ذلك أنها جعلتها حال نزول الدم أنها حاض. وعائشة لما أفتت بهذه الفتوى على محفل من وجود الصحابة ما أنكروا عليها بل أقروها، قالوا فصار ذلك إجماعا سكوتيا، وهذا يبقى عندهم أثر وإجماع. ومن النظر، هذه كلها من الأثر، من النظر قالوا إذا تردد الدم بين أن يكون جبلة وأن يكون دم فساد أو علة، فالأصل أن يكون جبلة، إذا تردد بين أن يكون هذا الدم الذي أرخاه الراحب أن يكون دم علة مرض يعني أو دم جبلة، نقول الأصل دم جبلة. لما جاءت فاطمة بنت حبيش وغيره وحمنا بنت جحش، عندما جئنا لنسلم يسألنا عن مسألة الدماء قلنا لنسلم إني استحاض فلا أطهر، وتتكلم عن هذا هو حكم إيش؟ حكم الحيض، فبين لها أن نسلم لا، أنت فهمت أن الأصل في الدم أنه دم الحيض لكن هذا عرق، قال إنما ذلك إيش؟ عرق، أحالها على دم الفساد، معناها فهمت أن الأصل أن يكون دم جبلة، فإذا تردد الدم بين الجبلة وبين الفساد الأصل أن يكون دم جبلة. باء من النظر قالوا هذا الدم لا يمنعه الرضاع، يعني امرأة ترضع تحيض ولا ما تحيض؟ ما فيش ولا واحد فيكم مجرد، يقال حتى في امرأة يسموها ترضع نظيفا يعني، صح؟ يعني لا تحيض، في كثير من النساء أو في قليل من النساء ترضع ولا تحيض، صح؟ لكن في كثير من النساء أيضا وهي ترضع تحيض، يبقى الرضاع لا يمنع دم الحيض، قالوا دم الحيض لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل. ممكن أفهم كيف وجهت نظر العلماء بهذا التأصيل النظري، قالوا دم الحيض لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل، إيش وجهة نظر الفقهاء في هذه المسألة؟ نعم جيد جيد، هو غذاء للجنين، فهو لما تحيض فين الغذاء؟ راح، لا ليست عينة مؤثرة. الآن وجهة نظر الفقهاء، والله هؤلاء العلماء حقا خلقهم الله له، وهذه عقول فهوم كان لابد أن تكون كذلك حتى تبين لنا الفقه الإسلامي كيف نعيش عليه. قالوا دم الحيض لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل. وجهة نظر الفقهاء في كده إيش؟ كيف الحمل؟ جيد أحسنت، لفض فوق. قالوا الحمل أصل والرضاع إيش؟ تاب صحيح ولا لا؟ فرع عنه، فالذي لم نجده في الفرع أكيد لن نجده في إيش؟ في الأصل، هذا على الغالب ما لم يدل الدليل على الخلاف، لأن الفرع لابد أن يكون تابعا للأصل. قالوا إذن الرضاع فرع عن الحمل، والرضاع لا يمنع الدم، يبقى إذن الأصل لا يمنع دم الحيض. قالوا دم الحيض لا يمنعه الرضاع فإذا لا يمنعه الحمل. هذه أدلة من قال أن دم الحيض أو الدم الذي تراه المرأة الحامل أنه يحسب من الحيض، لا تصلي ولا تصوم. القول الثاني أو المخالفون للمذهب هم الحنابلة والأحناف، قالوا بأن الدم الذي تراه المرأة الحامل دم فساد ودم علة، سواء كانت حاملة، إن كانت حاملة في الأول أو في الآخر، كل دم ينزل ليس بدم حيض، لا يحسب، هو دم فساد ودم علة، تصلي وتصوم وتغسل محل وتتوضأ لكل صلاة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن في السبي أو طاس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل، يعني مش حامل، حتى تحيض. ووجهة النظر في هذا الحديث، قالوا الآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض مقام الحمل مقابله، فإذا كانت حامل فإنها لا تحيض، مقابلها أن تكون حيض يعني ينزل عليها الدم. قالوا جعل الحيض مقام الحمل دلالة أن الحامل لا تحيض. استدلوا أيضا بدليل آخر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها إذا كانت حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها كانت حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه. ليش؟ نفس الاستدلال، قالوا هذه دلالة واضحة جدا أن الحامل لا تحيض، فإذا طلقها حامل علمنا أنها لا تحيض، واستبراء الرحم على الحيض هذا الذي قاله الشافعي. القول الراجح في هذه المسألة هو قول المالكية والشافعية، وأن الحامل إذا رأت الدم فإن هذا من دم الحيض، تحسبه من دم الحيض، لا تصلي ولا تصوم. وأما الأدلة التي استدل بها العلماء، نقول استدلالكم كله بإيش؟ بالمفهوم، أو الاستدلال كله على مسألة أنه جعل الحيض مقابل الحمل. ونحن نقول الحديث ليس في سياق هل الحامل تحيض أو لا تحيض، كل الحديث سياقه هو إيش؟ هو براءة الرحم. السياق في الأحاديث كلها ما لنا به فهما إلا أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم لا تتزوجوا النساء إلا أن تتأكدوا من براءة الرحم، وستتأكد من براءة الرحم على الغالب بإيش؟ بالحيض أو بالحمل، بالحيض أو بالحمل. يبقى إذن الراجح الصحيح المرأة الحامل إذا حاضت أو نزل عليها الدم فهذا الدم تحسبه من دم الحيض، لا تصلي ولا تصوم. وهذه آخر مسألة نتكلم عنها اليوم، وبعد ذلك اصبروا وصابروا في مسائل الحيض. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير.